السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله زوج الأبعد، وأخذنا خلاف في هذه المسألة، ثم قال رحمه الله اقرأ. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. فصل. الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. قال: وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. إذا تولى إجراء عقد النكاح غير الولي المستحق، سواء كان هذا الذي تولى الأبعد أو رجل أجنبي أصلا من الولاية، فإن على كلام المؤلف لم يصح العقد، لأن الولاية شرط، وقد أجراها من لا يستحق هذا الأمر وهو الولاية، فكانت فاسدة. وإذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب كأنه لا يوجد ولي، وإذا لم يوجد ولي صار العقد فاسدا. القول الثاني في هذه المسألة أنه إذا زوج الأبعد توقفت صحة العقد على رضا من له أن يرضى أو أن لا يرضى بهم، وهو الولي الذي له الحق. واستدلوا على هذا بأن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أباها زوجها بغير رضاها، فجعل الأمر إليها، إن رضيت استمر العقد وإلا بطل. ففي هذا الحديث أنه علق صحة العقد على رضا الزوجة باستمراره، وإن كان الرضا شرط لصحة العقد فكذلك إذا تخلفت الولاية. والأقرب الله أعلم أن العقد يكون فاسدا وتجب إعادة إجراء العقد لما تقدم من عناية الشارع بالولي، ولأن هذا العقد في الواقع تم بغير وجود ولي، باعتبار أن الولي الذي زوج ليس له ولاية شرعية. كما أن الحديث الذي تقدم معنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكعت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يشبه أن يكون نص في المسألة لقوله بغير إذن وليها، بغير إذن وليها، فهذا التزويج بغير إذن وليها. وإن كانت الصورة تختلف فالحديث يتحدث عن إذا زوجت المرأة نفسها، ومسألتنا ما إذا زوجها ولي بعيد، لكن الجميع أو المسألتان تشتركان في مسألة عدم إذن الولي المعتبر شرعا. ثم قال: فصل. هذا الفصل مخصص للكلام عن الشهادة، والشهادة شرط لصحة النكاح. وقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم الشهادة في النكاح على أقوال. القول الأول للحنابلة والحنفية أنه شرط للصحة، الثاني للشافعية أنه ركن، الثالث المالكية أنه لا يشترط، الرابع أنه يشترط الإعلان أشهد أو لم يشهد، يعني أن الشرط هو أن يعلن النكاح، أشهد أو لم يشهد لا يعنينا. القول الخامس أن الشرط أن يعلن أو يشهد، والفرق واضح بين القول الخامس والرابع. الأدلة: استدل الجمهور على اشتراط الإشهاد لصحة العقد قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الثاني: عدد من الأحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها اشتراط الشهود لصحة العقد. الرابع آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس أن في الإشهاد حفظ لحق المرأة ولحق أبنائها لكي لا ينكر الزوج أنه تزوج. وينبغي أن تعلم أنه لا يوجد حديث صحيح يشترط الإشهاد، وأن جميع الأحاديث التي في الباب ضعفها الأئمة أحمد وغيره. أدلة الذين قالوا لا يشترط لصحة النكاح الإشهاد، وهو المشهور عن المالكية، استدلوا بأنه لا يوجد دليل صريح صحيح على اشتراط الشهود. هذا أولا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل العتق عتقها نكاحها، ولم ينقل أنه أشهد على ذلك. الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتك بما معك من القرآن، ولم ينقل أنه أشهد على ذلك. أدلة الذين قالوا بوجوب الإعلان أو وجوب الإعلان أو الإشهاد، قول الرابع والخامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب الدفوف في النكاح، وأمر بإعلانه وأن يشهر، واستدلوا بأن عدم اشتراط الإعلان يؤدي إلى ضياع الإنساب وإلى التساهل في هذا العقد، لأن بإمكانه أن يزعم أنه تزوج وإن لم يكن تزوج حقيقة إذا لم نشترط لا الإعلان ولا الإشهاد. والراجح إن شاء الله، أي الأقوال أرجح؟ خامس. ما اسمك؟ ها؟ ناصر. أي الأقوال أرجح؟ كيف؟ الرابع يقول لا بد من الإعلان، حتى لو أشهد العقد لا يصح، لو أشهد العقد لا يصح إذا لم يعلن. الخامس، وجه الترجيح، فلا نستطيع أن نجعله شرطا للصحة، لكن الذي تدل عليه النصوص هو معنى الإعلان، وهو يحصل بالإشهاد أو بالإعلان. أحسنت. إذن هذا هو القول الراجح، هو اختيار ابن حزم رحمه الله وعدد من المحققين. أنا سألتك عن الترجيح حتى ينشط الإخوة، عندهم كسل بسبب الصيف وقصر الليل، فالأخذ والعطاء قد ينشط. إذن هذا هو الراجح. تنبيه المالكي اشتهر عنهم أنهم لا يرون أن الإشهاد شرط، لكن المالكية لا يرون أن الإشهاد شرط في أصل العقد، لكن يشترطون لاستمرار أو لصحة استمرار العقد أن يشترط، يشترطون لصحة استمرار العقد أن يشترط. فإن عقد بلا شرط أو بلا اشتراط ثم لم بلا إشهاد ثم لم يشهد بعد العقد، فيجب على الزوج أن يفسخ بطلقة. عندهم يجب على الزوج أن يفسخ بطلقة. فإذا تم العقد فالمالكية يقول للزوج إما أن تشهد أو تطلق، تفسخ بطلقة. ومعنى هذا أن الإشهاد عندهم وش فيه؟ واجب. وهذا يؤدي إلى أن اشتراط الإشهاد اتفقت عليه الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة في الجملة على ضوء هذا التفصيل، على ضوء هذا التفصيل. فإذا نقول إن شاء الله الإشهاد أمر واجب اتفقت عليه مذاهب المسلمين الأربعة، أقصد، فلا بد من الإتيان به. نعم. يقول رحمه الله تعالى الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين. أشار المؤلف بهذا إلى أنه لا يجزي أن نأخذ شاهدا واحدا. كنت أحب أن أقول أن المالكية كثير ما يكون عندهم تفصيل دقيق متعب، يتميز مذهبهم بعدد من المسائل فيها هذه القضية. نحن نتحدث عن جانب واحد، ولا المالكية عندهم جوانب مضيئة كثيرة، وعندهم مبدأ سد الذرائع، هم أقوى المذاهب فيه وأقوالهم في البيوع قوية. لكن يلاحظ على المالكية وعلى الإمام مالك أن عندهم تفصيلات، ذكرت أكثر من مثال إذا كنتم تذكرون عدد من الأمثلة في شرح البلوغ في شرح الزاد، دائما يكون لهم تفصيلات غير مقبولة ولا يدل عليها دليل، وأيضا فيها صعوبة. من الأمثلة على هذا كلامهم في التفريق بين السنة والراتبة والصلاة التي تستحب، متى نسميها مستحبة متى نسميها راتبة، لهم تفصيل دقيق. كذلك تفصيل المالكية في مسألة زكاة عروض التجارة، وعندهم تفصيل دقيق ومتعب، وهذا يلاحظ على المالكية، وهو لا يتناسب في الواقع مع أصول التشريع التي تأتي بالأقوال التي يمكن أن تفهل ويسهل على الناس أن يعملوا بها وأن يطبقوها. ولذلك قد نستنتج من هذا قاعدة، أنه إذا زاد التفصيل والتعقيد في قول من الأقوال فهو من علامات ضعفه، واكتفت تكون هذه قاعدة مضطردة، يعني إلا في مسائل قد تكون معدودة، لكن الأصل أنه إذا صار القول فيه تفصيل دقيق وطويل ومتشعب فإنه دليل على ضعفه. ثم قال رحمه الله تعالى: أقول بشاهدين لا يصح عند الأئمة الأربعة إلا أن يوجد شاهدان للعقد، فلا يجوز أن نستشهد شاهدا واحدا، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. ثم قال بشاهدين عدلين، يعني يشترط للشاهد أن يكون عدل ظاهرا. دون الباطل، لأن الباطل أمره إلى الله. والدليل على هذا بشاهدي عدل. والقول الثاني أنه لا يشترط، بل يجوز أن يكون، بل لا بأس باستشهاد الفاسق الذي يضبط ويعرف قوله ويمكن أن يؤدي الشهادة على وجهها. واستدل هؤلاء بأنه أولا لا يوجد دليل على اشتراط العدالة، وهذا اللفظ لا يثبت. ثانيا أن المقصود من الشهادة إثبات وقوع هذا العقد، فإذا ضمننا أن الشاهد سيشهد بذلك فيحصل المقصود به. بشاهدين عدلين ذكرين، اشترط عند الأئمة أن يكون الشاهد ذكر، والدليل على هذا قول الزهري: مضت السنة أنه لا يستشهد النساء في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود، ولأن المرأة قد لا تضبط هذا العقد مع أهميته، فإن عقد النكاح أهم من عقد البيع. القول الثاني أنه يجوز أن يشهد رجل امرأتان، قياسا على البيوع، ولأنه يمكن إثبات العقد بمثل هذا. الثالث أنه يجوز أن نستشهد أربع من النساء، وهو مذهب ابن حزم، فهو لا يرى مانعا من شهادة جنس المرأة في عقد النكاح. والراجح عبد الرحمن في مسألة استشهاد المرأة، نعم، إيش المذهب؟ صحيح المذهب. ووجه الترجيح أن إيش؟ تبقى ضعيفة ولا تضبط، أحسنت. وأيضا قول الزهري يعتمد عليه بقوله مضت السنة، فهذا القول يعتبر دليل قوي لترجيح مثل هذا القول. فإذا المرأة ليس لها يعني أن تشهد في النكاح جنس المرأة لا يشهد في عقود الأنكحة، والعمدة في الواقع على ما قاله الإمام الزهري. ثم قال رحمه الله تعالى: مكلفين. اشترط الأئمة الأربعة أن يكون الشاهد مكلف بأن يكون عاقلا بالغا، واشتراط العقل محل إجماع، واشتراط البلوغ مذهب الجمهور، وهو الصواب. وسبب الترجيح ما تقدم مرارا معنا أن في هذا الباب أصل، وهو أن الشارع أولى هذا العقد عناية خاصة، ومن العناية بهذا العقد أن لا نقبل شهادة من لم يبلغ سن الحلم. ثم قال: سميعين. اشترط عند الأئمة الأربعة أن يكون الشاهد ممن يسمع الكلام، لأنه إنما يشهد على كلام وليس على رؤية. وأظن أن هذا إجماع ليس فقط الأئمة الأربعة، لكن اللي أنا وقفت عليه الأئمة الأربعة، ولكني أظن أن هذا محل إجماع. إذ كيف يشهد وهو لا يسمع، لا يدري ماذا يقولون، هل أجروا العقد أو لم يجروا؟ ولو قيل أنه لا يجوز له أن يشهد بمجرد وجود هيئة العقد، لأن الشاهد يجب أن يشهد بعلم، وهو الآن لا يعلم هل أجروا العقد أو لم يجروه. وأما التحدث وهيئة العقد ووجود أطراف العقد ومأذون الأنكحة فلا يكفي هذا في شهادته على وقوع العقد وإجرائه. فإذا على كل حال، وكون الشاهد يسمع مذهب الأئمة الأربعة وهو الراجح. ثم قال: ناطقين. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وشافعي وأحمد إلى أنه يشترط أن يكون ناطقا ليتمكن من أداء الشهادة. والقول الثاني للمالكية وقول عند الحنابلة أنه يجوز أن نستشهد من لا ينطق إذا كان يحسن أن يكتب. ولو قلنا بعبارة أعم، إذا كان يحسن أن يؤدي الشهادة بكتابة، بلغته، اللغة الحركية التي ينقل بها المعاني، بأي طريقة. لكن غالبا ينحصر أداء الشهادة لمن لا يتكلم بأحد طريقة، إما الكتابة وإما بلغة الإشارة. هل يوجد طريق ثالث؟ لا يوجد طريق ثالث. فنقول يجوز له أن يشهد إذا كان يحسن أحد الأمرين. فإذا كان لا يستطيع أن يكتب ولا يمكن أن يتعلم لغة الإشارة فإنه لا يجوز أن يشهد، لأنه لا يتمكن من أداء الشهادة. ثم قال: وليست الكفاءة، وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية، شرطا في صحتها. الكفاءة ليست من شروط صحة النكاح. مقصود المؤلف ليست شرط صحة، وإن كانت شرط لزوم. اختلف العلماء في حكم الكفاءة. سيأتينا تعريف الكفاءة في كلام المؤلف واضح، لكن نبقى في قوله ليست الكفاءة، وهي بيان الحكم. القول الأول للجمهور وهو أن الكفاءة ليست شرطا في الصحة، لكنها شرط في اللزوم. شرط في اللزوم. والدليل على عدم اشتراط الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة من أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الموالي وهي من العرب. والدليل الثاني أن عددا من الصحابة زوجوا الموالي، فهذا دليل من السنة ومن الأثر. الدليل الثالث أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في سنته اشتراط الكفاءة. وأما دليل أنه شرط لزوم فقول النبي صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء لبعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا غير الأكفاء. وأن عمر منع من تزويج غير الأكفاء. وهذه النصوص كلها لا تصح، لا الأحاديث ولا الآثار. الدليل الثالث أن في إلزام العقد وجعله لازما إدخال الضرر على الأولياء الذين لم يرضوا بهذا العقد. القول الثاني أن الكفاءة شرط للصحة، واستدلوا بأحاديث اللزوم السابقة، القول الثالث بطبيعة الحال أن الكفاءة ليست شرطا في الصحة ولا في اللزوم. لما تقدم أنه لا يوجد دليل على اشتراط هذا الشرط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه زوجوا غير الأكفاء، ولقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فجعل المناط في التقوى فقط. في الجملة هذا القول هو الراجح، في الجملة هذا القول هو الراجح، وإنما أقول في الجملة لأن الكفاءة تتعلق بشيئين كما سيأتي، بالدين والمنصب، ففيها تفصيل، لكن من حيث الأصل الكفاءة ليست شرطا لا للصحة ولا للزوم. يقول: وهي، يعني الكفاءة، دين ومنصب. الكفاءة تتعلق بأمرين: الأول الدين، بأن يكون دين الزوج صالح ومناسب لدين المرأة، بأن يكون من أهل الصلاح والتقى والورع بقدره، وقيل المقصود بالدين هنا فقط أداء الأوامر والكف عن النواهي. الثاني المنصب، يقول: وهو النسب والحرية. المنصب يتعلق بأمرين: النسب، التوافق من حيث النسب، الثاني التوافق من حيث الحرية. والقول الثاني أن المنصب يقتضي التوافق بالنسب والحرية والصنعة. والقول الثالث بالأمور السابقة والملاءة المالية. قال: وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. تقدم معنا ما هو ضابط المنصب، التساوي بالمنصب. باقي أن نناقش كلام مؤلفه وقوله النسب. اشترط الحنابلة التكافؤ بالنسب، فلا يزوج العجمي من العربية ولا العكس، وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة هو كالخلاف في قوله وليست الكفاءة، وأن الراجح أن النسب ليس شرطا لا للصحة ولا للزوم لما تقدم من الأدلة العامة. الثاني قوله هو الحرية، يشترط الكفاءة في الحرية، فلا نزوج الحرة من العبد ولا العبد من ولا الحر من الأمة، لا الحر من الأمة ولا الحرة من العبد. لكن الشرط ينصرف بطبيعة الحال لاستواء أو اشتراط الحرية في الزوج، يعني لا يجوز أن يتزوج العبد الحرة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما عتقت وكانت تحت عبد، فإذا اشترط للكفاءة التساوي في الحرية، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن النص صريح في هذا. ويجب أن نفرق بين قضية الحرية أن يكون الآن عبد عليه تجري عليه أحكام الرق وبين أن لا يكون له نسب عربي. بعض الناس يخلط بين القضيتين، لأن نقول لا يشترط النسب لكن يشترط أن يكون حرا، واضح ولا لا؟ لأن حديث بريرة صريح في هذه المسألة. ثم قال: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر لم يصح. والذي تخلف هنا الكفاءة في الدين، أو عربية بعجمي كذلك لم يصح، والذي تخلف هنا الكفاءة في النسب. ثم قال: فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. إذا حصل النكاح بغير كفء، فلمن لم يرضى سواء كان أحد الأولياء القريب أو البعيد أو المرأة، أي واحد منهم لم يرضى فله الفسخ. وتعليل ذلك أن هذا النكاح يدخل عليه الضرر والمسبة. والقول الثاني أن الذي له حق الفسخ هو الولي القريب المستحق للولاية مباشرة دون غيره من الأولياء، لأنه أعرف بمصالح المرأة، ولئلا يكون الأمر فوضى كل من لم يعني يرى كفاءة الزوج سعى في التفريق بينه وبين زوجته. والراجح إن شاء الله أن الذي له الحق في التفريق هو الولي الأول فقط. تنبيه مهم: هذه المسألة والخلاف فيها إنما هو في العقد الذي تم ابتداء على غير كفر، أما إذا تزوجت بكفر ثم صار بعد ذلك ليس كفؤا، فالذي له الحق بالفسخ والمطالبة به هو فقط المرأة دون الأولياء، ليس لهم أي حق إذا تخلف شرط الكفاءة بعد العقد. فإذا تزوجت بمن فيه صلاح وهو كفء لها في الدين ثم صار فاسقا، فالذي له الحق بالفسخ من؟ المرأة. فلا نريد الخلط بين المسألتين، لا يجوز للأولياء التدخل إذا تخلفت الكفاءة بعد العقد، لكن للمرأة الحق بطلب الفسخ ولها المطالبة ولها أن تستعين بأوليائها ولها أن ترفع الأمر للحاكم، هذا أمر آخر، لكن ليس للأولياء حق الفسخ. بينما في المسألة الأولى للولي نفسه حق الفسخ ولو لم ترضى الزوجة، له هو أن يفسخ بإرادته بالرجوع طبعا إلى المحاكم، لكن له الحق في السعي بالفسخ. ثم قال: باب المحرمات في النكاح. نعم. الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتهما من حلال وحرام وحرام وإن سفلت. أحسنت. باب المحرمات في النكاح. المحرمات إنما بينها المؤلف رحمه الله لأنه من شروط صحة النكاح مناسبة الزوجة وجواز العقد بها، وإنما يعرف جواز العقد بالزوجة بهذا الباب، وهذا معنى قول المؤلف في عندما أراد أن يتكلم عن الأركان: الزوجان الخاليان من الموانع، فمن الموانع أن تكون الزوجة محرمة. قول باب المحرمات: المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمة على سبيل التأبيد ومحرمة على سبيل التأقيت. والمحرمات على سبيل التأبيد أربع: محرمات بالمصاهرة، محرمات بالرضاع، محرمات بالنسب، محرمات باللعان. وسيتحدث المؤلف عن كل قسم من هذه الأقسام الأربع. القسم الأول المحرمات بالنسب، وبدأ به لأنه أشد أنواع التحريم تحريما، ولأن الله سبحانه وتعالى نص على تحريمه وبدأ به، فقال: تحرم الأم وكل جدة وإن علت. الأم تحرم بالإجماع، ولم يخالف في هذا مسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم، وهو نص صريح. فالأم محرمة، وكذلك كل جدة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، سواء كانت قريبة أو بعيدة، كل جدة أو أم فهي محرمة. ثم قال: والبنت وبنت الابن وبنتاهما. المقصود ببنتاهما بنت البنت وبنت بنت الابن، فهؤلاء جميعا محرم. يعني مقصود المؤلف البنت وإن نزلت، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهو أيضا نص في البنت. قوله من حلال وحرام وإن سفلت، يعني أن البنت محرمة سواء كانت ابنة من الحلال أو ابنة زنا، وإلى هذا ذهب الجمهور، واستدلوا على هذه بأن ابنة الزنا من مائه خلقت فهي لهذا محرمة. القول الثاني أن ابنة الزنا لا تحرم، واستدلوا على هذا بأنها ليست ابنة شرعا، بدليل أنها لا ترث بالإجماع ولا تنسب إليه، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب ضعيف. ولهذا روي عن الشافعي أنه كان يكره أن يتزوج الرجل بابنته من الزنا، وإن كان يجوز هذا، ولعله كره هذا لشناعته وظهور قبحه. فمذهب الأئمة الثلاثة في هذه المسألة هو الراجح إن شاء الله. ثم قال وكل أخت، يعني شقيقة أو لأم أو لأب، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فالأخت محرمة مهما كانت صلتها، يعني لأب أو لأم أو شقيقة. ثم قال وابنتها وبنت ابنتها، ابنة الأخت وابنة بنت الأخت محرمة، وترك المؤلف ابنة ابن الأخت، ابنة ابن الأخت، فهؤلاء الثلاثة كلهم فهؤلاء النساء كلهن محرمات على الرجل، الأخت وبنتها وبنت ابنة الأخت وابنة ابن الأخت كلهم محرمون. ولعل المؤلف ترك بنت ابن الأخت لأن الأمر فيها واضح. ثم قال انتقل بعد الأخوات إلى بنت كل أخ، ومعنى قول بنت كل أخ يعني سواء كان الأخ شقيق أو لأب أو لأم، لقوله تعالى وبنات الأخت، والآية نص على تحريم بنت الأخ وأمرها واضح. ثم قال وبنتها يعني بنت بنت الأخ. ثم قال وبنت ابنه يعني ابنة ابن الأخ. ثم قال وبنتها يعني بنت بنت ابن الأخ، ولهذا قال وإن سفلت يعني بنت الأخ وإن سفلت. ثم قال وكل عمة وخالة وإن علتا، العمة والخالة محرمات بقوله عماتكم وخالاتكم، وفهم من تنصيص الآية على العمة والخالة أن ابنة العمة وابنة الخالة لا تحرم، وهذا كله محل إجماع. ثم انتقل إلى القسم الثاني من المحرمات على التأبيد وهي الملاعنة، فقال والملاعنة على الملاعن، الملاعنة تحرم على الملاعن ولا يعود إليها أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن ليس لك إليها سبيل. والملاعن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ألا يكذب نفسه بعد هذا، فإذا لم يكذب نفسه فالملاعنة تحرم عليه بالإجماع ولا ترجع إليه. القسم الثاني أن يكذب نفسه بعد الملاعنة صلى الله عليه وسلم، فاختلف العلماء هل ترجع إليه أو لا، على قولين، الراجح أنها لا ترجع إليه لأن سبب التحريم الملاعنة، رجع أو لم يرجع، فإذا لاعن فقد حرمت عليه المرأة. ثم انتقل إلى القسم الثالث من المحرمات على التأبيد، فقال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، قاعدة نبوية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ذكر نوعين من المحرمات بالرضاعة، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وترك باقي المحرمات بالرضاعة ليقاس على ما ذكر في القرآن غيره من القريبات، وجاء النص النبوي بتعميم الحكم فقال كل يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وإنما نص القرآن على هذين لأن الحاجة تكثر فيهما فقط، حاجة بيان الحكم الأغلب أنه يحتاج فيه في الأم والأخت من الرضاعة. ثم قال إلا أم أخته. أم الأخت إما أن تكون أم لك أيضا أو تكون زوجة أب، أليس كذلك؟ فزوجة الأب تحرم بسبب المصاهرة، فأم أختك من الرضاع لا تحرم عليك، أم الأخت من الرضاع لا تحرم، لأن العلاقة هنا مصاهرة فلا يتجاوز الأمر إليها في التحريم. فهذا معنى قوله أم أخته، يعني أم الأخت من الرضاعة لا تحرم، والعلاقة هنا علاقة مصاهرة، ولذلك يعني لسنا بحاجة شديدة إلى ذكر هذه المسألة، لو لم يذكرها المؤلف لاتضح من قوله ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب أن ما يحرم بالمصاهرة لا يحرم بالرضاع. ثم قال وأخت ابنه. أخت ابنه إما أن تكون ابنته أو تكون ابنة زوجه زوجته، إما أن تكون أخته أو ابنة زوجته، فإن كانت ابنة زوجته فهي محرمة لأنها ربيبة، فلذلك نقول أخت ابنك من الرضاعة لا تحرم عليك لأنها أجنبية ليس لها علاقة، لا تساوي المحرمات التي ذكرناهن فيما سبق، فإذا هذه أيضا لا تحرم. ثم قال ويحرم بالعقد زوجة أبيه إلى آخره. يحرم بالمصاهرة أربع نساء، ثلاث تحرم بالعقد وواحدة بالدخول. لاحظ معي كلام المؤلف حتى نبين اللاتي يحرمن بالعقد فقط واللاتي يحرمن بالدخول. يقول ويحرم بالعقد زوجة أبيه، هذه تحرم بالعقد المجرد. ثم قال وزوجة ابنه، وهذه تحرم بالعقد المجرد. ثم قال وأم زوجته، وهذه أيضا تحرم بالعقد المجرد. ثم قال وبنتها، يعني بنت الزوجة الربيبة، فهذه لا تحرم إلا بالدخول كما سيأتي في كلام المؤلف. يقول رحمه الله ويحرم بالعقد زوجة أبيه، فزوجة الأب لا يجوز للإنسان أن يتزوجها لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهذا أمر محل إجماع ولله الحمد. ثم قال وزوجة ابنه وإن نزل. زوجة الابن لا تحل وإن نزل الابن لقوله تعالى وحلائل أبنائكم، فهذا نص صريح على تحريم زوجة الابن وهو أمر واضح ومحل إجماع. دون بناتهن، يعني بنت زوجة الأب والابن، بنت زوجة الأب والابن لا تحرم على الإنسان لأنها أجنبية. وقال ودون أمهاتهن، يعني أم زوجة الوالد والولد، أو زوجة الأب والابن الأم لا تحرم، أم زوجة الوالد وأم زوجة الابن أجنبية من الإنسان فله أن يتزوج بها. ثم قال وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد لقوله تعالى وأمهات نسائكم، فأم الزوجة محرمة بنص القرآن، دخل بالزوجة أو لم يدخل، وهذه التي قلنا أنها تحرم بمجرد العقد. ثم قال وبناتها وبنات أولادها بالدخول، هذه الرابعة التي لا تحرم على الإنسان إلا بالدخول بالزوجة، فلا تحرم بنات الزوجة على الإنسان إلا إذا دخل بأمهن، أما مجرد العقد فإنه لا يؤدي إلى التحريم. وهذه التي تسمى الربيبة، والربيبة هي من تنشأ في حجر الإنسان، لكن اختلف العلماء بماذا تكون الربيبة ربيبة، هل لابد أن توجد في البيت أو يكتفى بأن يكون هو المسؤول عنها وإن لم تكن ساكنة في البيت، على قولين. القول الأول أنها لا تكون ربيبة حتى تسكن معهم في البيت ويتولى هو شؤونها، القول الثاني أنها تكون ربيبة بأن يتولى زوج الأم رعايتها والقيام بأمورها، سكنت في بيتهم أو لم تسكن. والراجح أنه لا بد أن تسكن معهم في البيت، والسبب أن حكم الربيبة حكم وصف بأنها ربائبكم التي في حجوركم. فلتحقيق هذا المعنى يجب أن يوجد الأمران: السكن في البيت ووجودها معهم، وأيضا القيام على أمورها وشؤونها. ويدل على قوة هذا القول أنها لو سكنت معهم في البيت وبقيت في معهم في البيت فإنها تكون ربيبة ولو لم يتولى الزوج القيام على حوائج هذه البنت، مما يدل على أن المعنى المعتبر هو وجود البنت في نفس المكان التي توجد به الزوجة التي هي أمها والزوج الذي هو زوج الأم. وإذا كان المعنى هذا هو المعتبر فنرجح به ونقول إذا كانت في البيت معهم فهي محرمة، وإذا كانت خارج البيت تسكن في مكان آخر فهي ليست محرمة ولا تكون ربيبة، وله أن يتزوج بها بعد الأم قام على شؤونها أو لم يقم. يقول: فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا. هذا تأكيد لما سبق تقريره، وهو أن ابنة الزوجة لا تحرم على الإنسان إلا إذا دخل بأمها، إلا إذا دخل بأمها، والمقصود الدخول الحقيقي، ولا يكتفى بالخلوة. وهذا معنى قوله: بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أو بعد الخلوة. فالحنابلة يرون أن الشرط الوحيد لتحريم البنت هو الدخول الحقيقي، لقوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فصرح بالدخول. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط الدخول بل يكتفى بالخلوة أو بموت الأم بعد العقد. واستدل أصحاب القول الثاني بأن الموت والخلوة من مقررات المهر كما سيأتينا، فيقاس عليه تحريم البنت. والراجح إن شاء الله أنها لا تحرم إلا بالدخول الحقيقي لأمرين: الأول كما تقدم الآية صريحة أنه لا بد من الدخول، من نسائكم التي دخلتم بهن. الثاني أن هذا المعنى مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول الراجح إن شاء الله أنها لا تحرم البنت إلا بالدخول الحقيقي بالأم، يعني إلا بالوطن، يعني إلا بالوطن. أما الخلوة وطول العشرة أو موت المرأة أو غيره من مقررات المهر فإنها لا تحرم الربيبة. بهذا نكون توقفنا على الضرب الثاني من المحرمات، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نريد أن ننبه الأخوان إلى مسألة نبهنا إليها الأخوان: أولا أن تفريغ هذه الدروس يوجد موجود في مكتبة، يوجد مكتوب في مكتبة خدمة الطالب يوزع مجانا. ثانيا أنه في نهاية الدورة راح نوزع إن شاء الله مذكرة النكاح للشرح الأول، في آخر يوم نوزع على الأخوة هذه المذكرة ليتمكنوا من المراجعة. نعم. صحيح، الجمهور يرون أن هذا خرج مخرج الغالب، ونحن نقول بأن أنه أن الربيبة تكون ربيبة سواء كانت في الحجر أو لا، لكن إذا لم تكن موجودة مطلقا عند الزوج ولا يعني ليس بينها وبين الزوج أي ارتباط لا من قريب ولا من بعيد، فإن القول الذي نسب إلى بعض السلف من أنه لابد من أن تكون في حجر الزوج وأن الأصل في القيود المذكورة في القرآن أن تكون معتبرة وقيود مرادة وأنه لا نحملها على محمل أنها خرجت مخرج الغالب، يعني في هذا القول وجاء. وإن كان الأحوط أن الإنسان ما يتزوج بابنة الزوجة مطلقا في حجرها وليست في حجره، لكن الأحوط شيء والبقاء مع ظاهر النص وصريح اشتراطه شيء آخر، لسيما وأن ليست مسألة إجماع وخلاف فيها موجود في الصحابة، فنحن لا نتقحم هذه المسألة مثل المسائل الأخرى التي تكون فيها إجماع ولم يختلف فيها الصحابة، هذه فعلا لا ينبغي للإنسان أن يجترئ ولو وجد قول آخر، لكن هذه المسألة فيها خلاف موجود من عند المتقدمين. نعم الجماهير على خلاف هذا القول، لكن ما دام مع الإنسان أثار وظاهر القرآن فإنه قد يقوى على أن يقول بمثل هذا القول. وإن كنت أعود فأقول لا شك أن الاحتياط البقاء مع مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء السبعة وغيرهم من أئمة المسلمين الذين يرون أنها ربيبة مطلقا. تقبل شرط هناك فرق بين التحمل والأداء، ففي الأداء يؤدي بأي طريقة، لكن التحمل يجب أن يسمع القضية هو. وإذا كتبنا له أنه تم عقد فلانة على فلان في ورقة، لا هو لم يسمع، لم يقف على إجراء العقد. والتحمل لابد فيه من أن يشهد على نفس العقد. يعني مثلا لو أنا قلت لك إن زيد باع على عمرو، لا يمكن أن تشهد أنت على البيع حتى تشهد البيع نفسه وإن كنت أخبرت عن العقد. فهذا الفرق بينهما. إذن تم إجراء العقد كتابة، لم يتحدث الولي. يعني ممكن هذا، بس على شيء متكلف. هم لماذا يعني يجعل يلجؤون أنفسهم إلى هذا يعني؟ لكن على القول بأن الكتابة تعتبر مثل ما قال محمد، من كتب طلقت وأراد الطلاق فإنه يقع لقوله ما لم يعمل أو يتكلم، وأن الكتابة من العمل. فتخريجا على هذا ممكن أن يقول لو كتب زوجتك مريدا للعقد وقال قبلت وتم إجراء العقد بالكتابة وهو يقرأ فإن العقد صحيح. لكن لعلهم لا يحتاجون يعني يجدون. نعم. في خلاف قوي شديد وسيأتينا في كتاب الرضاع. الجماهير يرونها أنها محرمة وحكي إجماع، وخالف في هذا شيخ الإسلام. وهذه من المسائل التي شيخ الإسلام قوله فيها قوي جدا وأدلته واضحة، ولكن يشكل عليه أنه خالف عامة علماء الأمة، ولكنه لم يتفرد بهذه المسألة. والأقرب الله أعلم أنها ليست محرم للإنسان ولا تحرم عليه، ويجوز له أن يتزوج بها لما سيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.